الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.